بسم الله الرحمن الرحيم. سيد سعيد بن مو رئيس جماعة فكر العليا، نشكر لكم تفضلكم لقبول إجراء حوار مع طاقم تنجداد أنفو البوابة الإلكترونية لتنجداد. أول سؤال، ما هي حصيلتنا من عمل جماعي لفكر العليا بشكل مركز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أود في مستقبل هذا اللقاء أن أرحب بكم وأن أنوه بدور الإعلام الإلكتروني الذي تمثله والداتكم المحترم، والذي يتيح لكل مواطن أينما كان أن يسير الأحداث اليومية لبلدته أو قريته أو مدينته، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشأن المحلي. كما يتسع صدرنا لكل نقد بناء ينطلق من الواقع ويتسم بالمصداقية ويهدف إلى تنوير الرأي المحلي ويساهم في رفع تحديات التنمية، وحيث أن الأمر هنا يتعلق بتدبير الشأن المحلي فتصدر الإشارة إلى أننا نعيش الاستقلال وانطلاقا من التجارب التي راكمناها ومن ارتباطنا الوثيق بمشاكل وهموم وانشغال السكان ومن تشخيص دقيق للحالة الراهنة، نلتزم بتطبيق وتنفيذ البرنامج العملي المتكامل الذي نال بموجبه الفريق الاستقلالي في المجلس الجماعي الحالي لقطاع السكان، والذي يقوم من خلاله جعل الجماعة فاعل أساسي ونوافذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الأطار تندرج الاستراتيجية المتبعة لتنفيذ هذا البرنامج في المحاور التالية. المحور الأول، تخليق تدبير الشأن المحلي باعتماد الحكامة المحلية والمقاربة التشاركية التي تروم بإشراك كافة الفعاليات في تشكيل خدمات المرفق العمومي واعتماد تقديم الشغل. ثانيا، مراجعة أدوار تدخل في المجال التنموي بحيث توزع الأدوار بين الدولة وباقي الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، ومن بينهم المجتمع المدني المحلي بشكل يعكس الحاجات الحقيقية والأساسية للجماعة. اعتبار دور المبادرة الخاصة أساسيا في المجلس التنموي وضع تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نهج أسلوب الشراكة والتعاقد مع الحكومة والسلطات الترابية والقطاع الخاص والفعاليات المحلية. الارتقاء بالجماعة من مرفق إداري تقليدي إلى مرفق نموي جذاب، ومن تسيير إداري بيروقراطي إلى حكامة جيدة، ومن جماعة منعزلة إلى جماعة منفتحة ومتكاملة مع مجموعة الجماعة. أما فيما يخص السؤال المطروح علينا، فجوابا عليه وعلى سؤالكم المتعلق بالحصيلة السنوية للعمل الجماعي، فيمكن القول في هذا الإطار أن مناهج العمل المتبعة أفرزت ديناميكية من شأنها أن تسهم بتسريع انساب التنمية وتطوير الأداء الإداري وتشغيله لينسجم مع الحاجيات الأساسية والملحة. وفي هذا الاتجاه يمكن حصر هذه الحصيلة في المنجزات الواردة في الجدول الذي سيقدم إليكم، وهي موزعة كتير. هذا الجدول قسمناه إلى ثلاث محاور. المحور الأول، المشاريع المنجزة من طرف المصالح الخارجية، ثم المشاريع التاتية المنجزة من طرف الجماعة، فالمشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية. فيما يخص الجزء الأول، أي المشاريع التي أنجزها الدولة، فالجدول الذي سأوفيه إليكم لا بأس أن أطلع على مسألة الإخوان سأقدمه إليكم. المشاريع حصلت على المريض، المشاريع ثم الجهة الممولة ثم الغلاف المالي المقدم لهذه الأفعال. أولا، استفادت الجماعة في طريق أسرين إلى قطاع الواد، أي السفلة الرابط بين تكريب الواد والسفلة، على طول 8.8 كيلومتر. الجهة الممولة أو المكلفة في التتبع شيء، الغلاف المالي 12 مليون درهم، أي 1.2 مليار سنتيم. طريق البول الشات انا بعد على طول 14 فاصلة في الميكرومتر مكلفة جهة مكلفة بقية بمجموع او بمبلغ سعر المليون 600 الف درهم. ترميم قصور اسهيل بالاشغال ديالو مكلفة جهة مكلفة العمران ب 18 مليون درهم اي مليار و 800 الف سنتيم. الحميدي الذي بدا الان اشغاله باثنين مع تجهيزات الهيدروفلاحيه المصاحبه له 40 مليون درهم اي ربع مليار سنتيم في البول. ثم الجسر الرابط بين النمير وتمرغيوت المكلف بتجهيز الدراسه الان كملت الدراسه والفريش ديالو جاهزين فيه العدد ديالو ديال التمويل غادي تمويل التجهيز ب 20 مليون ديال الدرهم اي جوج مليار سنتيم. تهيئ الطريق المؤدية الى قصور سوفاج هنا المسؤول هو التنميه الفلاحيه المدمجه سابيلان بروجيتي اللي مكلفه به الجماعه والعماله والفلاحه بمجموع 5,760,000 درهم اي 576,000 حنا بسنتيم 576,000,000 سنتيم ولكن بالدرهم 5,760,000. بناء واصلاح اسوار مدارس الحمدار السات البور وسوغاج دائما في اطار هذا البرنامج المسمى التنميه الفلاحيه المدمجه دري 1,460,450. بناء سور المركز الصحي المجاور للجامعه مع قاعات العلاج بالبور وتوغاش وازاي موشن دائما في اطار البرنامج ديال دري اللي مازال تيشتغل الان 760,000 درهم. اتمام بناء ساقيه التحمو حيث انه بلا فيها مغادره ولكن تكمل في اطار دري 7,600,000 درهم اي 760,000 سنتيم. الجدار الوقائي على الطول والجدره دائما في اطار الدري بمبلغ 2,600,000. هذه المشاريع اللي تتخدم وخدمتها المصالح الخارجيه في هذه السنه وما زالت مستمره في العام. اما اذا انتقلنا الى المشاريع الذاتيه التي قامت بها الجماعه بميزانيتها فنذكر بناء مكاتب اداريه زائد مرآب وما زالت العشرات الشهريه 320,000 درهم. كهرباء قصور ام الوان و اتش اي اللي باقي ام الوان و اتش اي 400,000 درهم. بناء طريق جواوي عمومي 760,000 درهم. اقتناء سياره مصلحه وضف بها منتزه اللي سموها الناس منتزه و غير شفتكم منتزه بمبلغ 1,900,000 درهم اي 19,500,000 درهم. اصلاح وتغميم المركز الصحي 220,000 درهم. حنا موبيليدات كاينين بما انهم كليماتيزور المسائل غادي تجي من بعد لان نتمنى تفرح عليه هذا الشهر. دعم وتاهيل المؤسسات التعليميه مدارس والاعداديه في الكره العليا 100,000 درهم. هنا ليس المؤسسات ولكن الجمعيات التابعه لهذه المؤسسات جعل جمعيات دعم تندرس. اقتناء دراجه ناريه خاصه بصيانه الاراده العموميه 9,000 درهم. تجهيز المكاتب الاداريه 90,000 درهم. هذو مشاريع ذاتيه خاصه بالجامعه. اما اذا انتقلنا الى الشطر الثاني المصاحب دائما معنا نذكره وانا مازال غادي تجي المناسبه المشاريع الموجزه من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او بشراكه معها. اذا اولا بناء مركب اجتماعي بشراكه مع جمعيه فكره لتنميه العمل المنشئي والجامعه المبادره عطات 1,400,000 درهم. المساهمه في بناء مستطبق بازاكا مشي 550,000 درهم. تمويل مشاريع مضره للدخل مولتها الجمعيه لصالح الجمعيات المحليه ب 450,000 درهم وعدد الجمعيات المستفيده 8 جمعيات. سياره الاسعاف لتجهيز المركز الصحي المحلي ب 400,000 درهم. 450,000 درهم. شاحنه ولوازمها لجمع النفايات الجماعه كذلك المبادره 645,000 و 345,000. اعاده الصفقه لاصلاح قطاره حمدار لان كان مبرمجه في 2006 ولكن لم تتم. اذا الان تعاد الصفقه ديالها بمبلغ 356,794. هذا بالايجاز كما ذكرتم الاستاذ ما يمكن ان نجزه خلال هذه السنه التي كلفنا بها في تسيير هذه الجامعة؟ ذكرتم الآن يعني مجموعة من المشاريع التي أنجزتها الجامعة في سنة. كاين مشاريع لمجازاة طرف المشاريع الخارجية، المشاريع الذاتية والمشاريع إطار الشركات. خلينا نركزوا لأن بمناسبة مرور 5 سنوات على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ماذا تحقق؟ أنتم تحدثتم أعطيتم بعض النقط، ماذا تحقق بجامعتك العليا من هذه المبادرة؟ ثم ما هي مجالات وأشكال تدخلكم لدعم المشاريع المنتجة بالمجال الترابي لجامعتكم؟ حقيقة كشكل بزاف على طرح السؤال، لأن صرتي رئيس اللجنة المحلية أولا، ثم صرتي عضو في اللجنة الإقليمية، كنشكر بزاف وتنشكر الإخوان اللي معاك على طرح السؤال. فجوابا عليه، كلنا نعلم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحظى بالاهتمام والتتبع المباشرين لجلالة الملك نصره الله، واللجنة الإقليمية للمبادرة المحلية واللجنة المحلية للمبادرة. اللجنة الإقليمية التي يترأسها عن الإقليم، واللجنة المحلية التي يترأسها رئيس المجلس بصفته رئيس المجلس. وعلى مستوى جامعة تركيا العليا، فقد بلورت اللجنة المحلية عدة مشاريع تستجيب لحاجية المناطق المستهدفة، ويمكن إجمالها في الجدول الذي سأقدمه لكم. إذن هذه المشاريع الموجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجماعة فكر العليا لا بد أن أذكر أنه يجب تقسيمها إلى قسمين، لأن الجماعة القرارية تستفيد في برنامجها، والمبادرة الوطنية جاءت بأربع برامج كبيرة لتستفيد من الجماعة القرارية. كتستفيد البرنامج القراري الذي يخص الجماعات، وكذلك البرنامج الأفقي الذي تستفيد منه الهيئات المجتمع المدني وجميع الهيئات اللي استفد. اما البرنامجين الاخرين ديال الحشاشه والاقصاء فالجماعه القرويه ما معنيش، اذا غادي نهضروا على البرنامج القروي والبرنامج الافقي. وهنا كما قلت لكم غادي نطلبكم بواحد الجدول مفصل ديال هذه المسائل، ولكن لا باس باش غادي نجاوب بالتالي غادي نقول لكم هذا الجدول. اولا ما يخص البرنامج القروي، اذا هنا كاينين السنوات، كاين اسم المشروع، كاين الهدف من هذا المشروع، كاين السنه ديال الانجاز، كاين المساهمه ديال المبادره، ثم اشمل مجال ونسبه الانجاز الوسط. اذا اولا كاين عندنا بناء ساقيه تيتحمو. هنا الهدف منه الاساسي هو ربط واد فركله بواد شبرا، بمعنى تنكافا. اذا هذا تبرمج في 2006، المساهمة ديال المبادرة الوطنية 900,000 درهم، مجال بالفعل في لا شيء، الإنجاز 100%، حيث أن إلا تبعت معايا الجواب الأول أن بهذا 90 مليون تمكنا باش نجيبو 960 مليون ديال التدريب، باش الخط الواد والواد يتجمعو، وخاص منها يتحمو، بمعنى أن جميع الواحات التابعة لهذه المنطقة غادي تستفاد، لأن كاين هذيك الضفة اللي تابعه لواد خنقيطة، وكاين هاد الضفة دابا اللي غادي تتابع تبغى من نهاية عاصمة إلى آخره، باش ما نطولوش عليه. ثانيا ترميم ملعب الشبيبة والرياضة دائما في 2006 100,000 رياضي تم الإنجاز ديالو 100%. بناء خطارة حمضاء، تقوية صليب الخطارة في 2007 من بلغ 357,784 فلاحي لن ينجز وأعيد صفقته الآن، لأن كاين شي شوية ديال المسائل ما دخلش في هذا الباب، ولكن تمت الإعادة ديال الصفقة ديالو. تجهيز وإصلاح ساقية التدنسين، تحقق في مجال المنيا، لأن هذا التدنسين هو اللي سبب في واحد الوقت على أساس انهيار جزء كبير ديال المنطقة ديال سيرين، ولكن المبادرة دخلت باش دير بهم البير باش تحكموا على مجال المنيا باش ما يكونش التهديد ديال القصور اللي تتمر بها. وبالفعل المبلغ هو 385,800 فلاحي لإنجاز ديالو 100%. الآن في 2009 اللجنة كلفت باقتناء سيارة الإسعاف اللي موجودة الآن في المندوبية ديال الصحة، تنتسنى لاسورونس من الوزيرة باش يوصل باش غادي يوصل لهنا 400,000 درهم. الإنجاز 100% لأن مسلم الأهم من رئيس المجال القيم. ثم الآن المغرمة في 2010 سيناء شاحنة ولوازمها 645,345 ديدي الآن فارق الإنجاز صفقة غادي تخرج بها. ثم تمويل المشاريع مضيفة للدخل أن الجامعة تكلفت باش تختار مجموعة من الجمعيات من بلغ 450,000 درهم، وهذا المبلغ تقسم الآن على 8 الجمعيات في مختلف الطرق ديال الجامعة. نتمنى تعطينا الفرصة باش نحلو بها. البرنامج الأفقي بأكمله تصنف هذه 5 سنوات 3,987,000 درهم. هذا فيما يخص الأفقي، لا فيما يخص القرار. الآن غادي ننتقلوا البرنامج الآخر اللي هو برنامج أفقي اللي استفدت منه الجامعات الجمعيات بمعنى المجتمع المدني. كانت فيه بناء مصطب بأزاق المشي. هنا كانت شركة بين الجامعة المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية وتجهيز لمبادرة تأمنت فيه 550,000 درهم. سيدخل في إطار التجهيزة الأساسية هو الآن طريق الإنجاز. كهرباء قصر أي 90 بالإنارة القروية 2010 200,000 درهم. وبالمناسبة هو اللي قلنا الآن باش تكون عندنا الكهرباء القروية 100% باستثناء أماتج اللي تقترح عليه بلاك سولار، ولكن حنا كجماعة ما بغيناش بعد خصو تدخل تستفيد حلو بحال هنا. ثم ثاني بناء مركب اجتماعي هنا تقوية قدرة المرأة القروية والقبل. إذا تقسم هنا إلى إلى إلى شطرين، الشطر الأول في 2007 والشطر الثاني في 2010 بناء مجموعة 1,040,000 درهم اجتماعي. الأشغال ديال الشطر الأول وصلت 100%، ولكن الشطر الثاني هو الطريق ديال المارشي وغير إن شاء الله غادي نبداو قريبا. ولكن المبلغ الإجمالي اللي موجود دابا في الحساب ديال الجمعية صرف 50% ديال الشطر الأول، ولكن الشطر الثاني فلوس كلشي موجودين، النصيب ديال المبادرة زائد النصيب ديال الجماعة. ثم مشاريع الإدماج الاقتصادي هنا اللي استفدت من الجامعات من 2007 حتى الآن 1,200,000 درهم، بمعنى 120,000 اجتماعي إنجاز ديالو 100%. ملي كملنا هذا المشروع جا كذلك الشطر الثاني من مشاريع الإدماج الاقتصادي وتوخى توفير دخل قاري للأسر المعوزة بمبلغ 787,000 درهم. الآن طريق الإنجاز تعرفوا الجمعيات غادي كله فيرتيو ديك ان شاء الله مع الخميس باش هاد الجمعيات توصل بالمبالغ ديالها والفلوس موجودين. جهزنا نسوي بالخروجات تقوية قدرات المرأة القروية 2008 45,000 درهم من جزء 100%. ثم مشروع آخر لخلق مداخل قارة 2010 ب 140,000 درهم. هذا المشروع يخص تسمير العجول منطقة ياسات وحتى هو طريق الإيجاز. إلى شفنا البرنامج واحد والبرنامج جوج، البرنامج الأفقي أعطانا 3,817,000 درهم، البرنامج القروي أعطانا المجموع 3,987,929. المجموع اللي استفدت منه الجامعة في مدة 5 سنين هو 7,804,929، وخلي القارئ يعرف كيفاش توصلت الجامعة باش غادي توصل لهذا المزيد. ولكن بالمناسبة نبدا ندعو لصاحب المبادرة سيدنا الله ينصرو بطول العمر، ونشكرو بالمناسبة كذلك سيد العام اللي هو رئيس اللجنة اللي كل ما تقينا بابه إلا وتيستجب، ولكن بعمل جدي بعمل بناء بمشاريع مضبوطة ومدروسة لهذا لابد من الجانب الإقليمي يستشف. شكرا. بخصوص هذه المشاريع الموجزة كان واحد الجانب المهم هو مسألة المراقبة، هل المجلس يراقب إنجاز هذه المشاريع؟ ثم ما هو انطباعكم حول سير ونهاية الأشغال؟ هذا بخصوص الأشغال المشاريع اللي تجزت واللي هي في طريقها لإنجاز. شكرا أستاذ. لما لا شك فيه أن الجماعة مالية بحكم التزاماتها بدعم هذه المشاريع أولا وتقييمها وتتبع مراحل إنجازها وتعبئة مواردها البشرية والمادية واللوجستيكية وجعلها في خدمتها. ولا يمكننا بعد جرف قائمة هذه المشاريع وحجم غلافها المالي وتلمس آثارها الإيجابي مقارنة مع جهة الإقليم إلا أن نطمئن ونعتز بما تحقق في هذا الإطار بفضل الإرادة المشتركة، أقول الإرادة المشتركة للمجتمع المدني والجماعة والسلطة المحلية والإقليمية. ننتقل إلى جانب آخر، وكما تعلمون فالمغرب أطلق المخطط الأخضر أن هي أشكال وحجم تدخل مجلس الجامعة للفكرة العليا في هذا المخطط أو لدعم هذا المخطط. ثم هل هناك مشاريع أنجزت في إطار الميثاق الوطني للحفاظ على البيئة؟ شكرا. نشجي في هذا الإطار الجهود الحمودة التي بذلت من طرف المجالس السابقة والتي تبقى حاليا وبإلحاح من أجل تجسيد الاهتمام الفعلي بوحدة فكر الكرة لإنقاذها من مخلفات سنوات الإيجاد التي يعرفها الكل، وقد تجسد ذلك في بلورة عدة برامج تندرج في إطار المخطط الأخضر، منها على سبيل المثال الجدار الوقائي على امتداد وتركه لحماية مزارعية المجاورة لها من جراف التربة، بناء السدوس التحويلية كثير جرفة ويعني تعصب والخربات في مجرى المياه وكذلك مجرى المياه لحمو، سد إميني في الآن سد إرفا الذي أعطى صاحب الجلالة نصره الله انطلاقة أشغاله في زيارته المهمون للإقليم الرشيدية. وكلنا ندرك أهمية هذه المشاريع في تغذية الفرصة المائية الباطنية وإنعاش واحد النخيل وتوفير الماء الصالح للشرب. وفي هذا الإطار أيضا تندرج برامج أخرى تنخرط فيها منظمات حكومية وغير حكومية والمجتمع المدني وتتعلق باقتصاد الماء من خلال تأميم الري الموضوعي وتثمير منتوج التمور وتشجيع الرأس الأجود منها كالمجهول مثلا والفكوز وأصناف أخرى، وبث الوعي بأهمية الزراعة البيئية والأعشاب الطبية. وهنا تحددها مشروع والتفيلات واحد التفيلات التي تشرف عليه جمعية فركلة المياه العمل النسوي على نطاق دائرة منطقة فركلة. إذا هذه من خلاصات من المسائل التي يمكن الإجابة عنها بالتلخيص. بخصوص الوضع الصحي لجماعتكم، ما هو تقييمكم أولا لهذا الوضع؟ ثم ماذا أنجزت الجماعة في هذا السبب؟ وهل تنوي القيام بمزيد من المشاريع في باب أو في بخصوص الوضع الصحي في المستقبل؟ قبل الإجابة دعوني قبل الإجابة أن أشكر أولا المجتمع المدني المحلي الذي أعطى أهمية كبرى لهذا الموضوع في الأول والأخير. الشكر كذلك موصول للسيد العامل الذي استجاب استجابة فورية وفعلية لمطالب المجتمع المدني. أما إذا رجعنا إلى فكرة العليا فاعتبارا لأهمية قطاع الصحة وما كان يعرفه من نقص، عملت الجماعة على بلورة استراتيجية تمكن المنظومة الصحية من لعب دورها الكامل في تحسين الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار منذ أن تقلد المجلس هذه المسؤولية بادر بالتنسيق مع مكتب الفرع الخير إلى الاتصال بالسيد الوزير، حيث أنه أول لقاء كان معه وقد أصبر هذا اللقاء على تحقيق المطالب التالية تحدد عن فكرة العليا. أولا بناء مركز صحي جديد وإتمامه، تجهيزه بالوسائل والتجهيزات الضرورية، تعيين مولدتين جديدتين، إحداث جناح خاص بالولادة، تخصيص حصة من الأدوية للمركز مباشرة كما كان في السابق، تنظيم مداومة للمولدتين في التناول، إعادة تعيين الممرض الممتاز بعد خضوعه للتكوين، بناء قصور على محيط المركز الصحي. ثم الآن ونظرا لهذه المولدتين برمجت بناء مسكنين للمولد الجديد. كما ذهبت الجماعة من قبل باقتناء البقعة الأرضية التي أقيم عليها المركز والمكيفات في هذه السنة لقسم الولادة عطين الحلول والأبواب لحرمة المولد الجديد التي توجد الداخل، ووفرت المبادرة الوطنية للبشير لسيارة الإسعاف. ورغم ذلك تقول فإننا نعتبر أن الخدمات الصحية لم ترقى بعد إلى المستوى الذي يسمح بتيسير الولوج للعلاجات، وهذا راجع في نظرنا إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة، تدهور التجهيزات الاستشفائية، ومع ذلك فالمجهودات متواصلة على مندوبية الصحة والمجتمع المدني للاستجابة للمتطلبات الصحية في مجال الوقاية والتطبيب وتحسين الخدمات.